وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بإذن الله عز وجل نتحدث عن ختام باب الخيار قبل أن ننتقل إلى باب الصرف، وقد وقفنا عند قول المصنف في خيار الاختلاف بين البائع والمشتري، وأن أبى كل منهما تسليم بيده حتى يقبض العوض. هذه معناه أن البائع والمشتري اختلف في التسليم، خلاف في التسليم، من يسلم أولا؟ نحن تحدثنا عن خلاف السعر، نتحدث الآن عن خلاف في التسليم. لها أحوال خمسة: أن يكون الثمن معينا يعني بعينه. ايه معنى الثمن معين؟ يعني الثمن نقود معينة وقع البيع عليها بعينها. اشتريت منك هذه الساعة بعشر جنيهات او بهذه العشر جنيهات، اذا هي الان معينة. لو قد بعشر جنيهات اصبحت مشاع في الاموال. فرق بين ان اعين وبين ان اترك الامر هكذا دون تعيين. قال: إذا كان الثمن معينا فما الحكم إن اختلف البائع والمشتري؟ بعني هذه الساعة بعشر جنيهات، بهذه العشر عينتها. قال البائع: أعطني. قال المشتري: لن أعطيك حتى تعطيني. اختلف من الذي يعطي أولا؟ فهذا يمتنع عن تسليم الثمن، وهذا يمتنع عن تسليم السلعة لعدم الأمان. قال المصنف: عند ذلك يحتكم إلى القاضي وينصب القاضي عدلا يقبض من البائع ومن المشتري. يعني إيه؟ طبعا هذه الصورة صعبة جدا للغاية. كل من اختلف في التسليم نذهب للقاضي، المحكمة تبقى حالها في اليوم 5000 قضية، تقبيض تقضي في 2 وتأجل 4998 لحين فصل فيها للشهر القادم، لا حركة تتوقف. ولذلك الرأي الراجح أن يعين هم بأنفسهما رجل رجلا يفصل بينهم، رجل عدل يأخذ الثمن من المشتري ويأخذ السلعة من من؟ من البائع، ثم يعطي هذه السلعة هذا السلعة ويعطي هذا الثمن. رجل اسمه يقول: إذا كان الثمن معينا فالحكم أن ننصب عدلا يقبض من البائع والمشتري، نصب عدلا ثم يسلم المبيع ثم الثمن. ده الترتيب، يسلم المبيع أولا ثم يسلم الثمن. هذه السلعة المباعة يأخذها من البائع، يأخذ الثمن من من؟ من المشتري، يعطي المشتري السلعة ويعطي البائع الأموال. هذا يسمى عدل. هذه الصورة متى تحدث؟ في الاختلاف، وأن يكون الثمن إيه؟ معينا، كتعيين أضحية. شاه عينت هذه أضحية، عندي 15 شاة، عينت واحدة، أصبح الثمن معينا، يعني إيه؟ وقع على عينه. قال الاحتمال الثاني، إذا كان الثمن دينا حالا، وهو يعني غير معين، يعني أنت الآن اشتريت هذه السلعة بعشر جنيهات على المشاع، بأي عشر جنيهات في جيبك، فأصبح الثمن دين، دين عليك ودين حالي، يعني واجب القضاء الآن، لكنه غير معين. أي عشرة معك ألف جنيه، العشرة الأولى، العشرة الأخرى، ندك الحالة الأولى أنك عينت. قال أي غير معين، وهو في المجلس، يجبر الباع أو لا أولا ثم المشتري ثانيا. بمعنى الباع يجبر على تسليم السلعة، والمشتري يسلم بعد ذلك الايه؟ الثمن. يبقى الحالة الأولى التي ذكرها عين نصب. ايه معنى عين؟ إذا عين الثمن نصب عدلا، إذا عين الثمن نصب عدلا، إذا لم يعين الثمن لم ينصب، وإنما يعود الأمر إلى من؟ إليهما، الباع والمشتري. بمعنى أن الباع أجبر الباع ثم المشتري، أجبر الباع على التسليم، هات يا عم السلعة سلمها رغم أنفك، أعطيه الثمن في المجلس، وإلا فسخ خلاص، لا تريد أن تعطيني سلعة، هذا فراق بيني وبينك. في الحالة الثانية ألا يعين الثمن، إذا لم يعين الثمن يجبر البائع على التسليم ثم يدفع المشتري. الاحتمال الثالث، قال إذا كان الثمن غائبا هو في البلد، بمعنى الثمن في المعادي وأنا في الزيتون، اشتريت سلعة الآن من محل بمائة جنيه، توصف معايا فلوس، أين الفلوس؟ أين النقود؟ في المعاد. في هذه الحالة الثمن غائب. قال إذا كان الثمن غائبا والمشتري في البلد في الزيتون، يعني مكان البائع، فإنه يحجر عليه بالمبيع وبقية ماله حتى يحضره. يعني ايه؟ يعني اغل يده عن التصرف في الامر الايه؟ الذي شراه، وبقية المال يعني تحفظ على كل اموالي حتى يأتيني بالثمن. يحجر عليه، يحجر عليه التصرف في الامر في شيء المبيع. اذا كان ثمن غائبا عن مجلس العقد، الشكل الرابع، الاحتمال الرابع، إذا كان بعيدا عن البلد فإن للبائع الفسخ. يعني بعيدا عن البلد، بمعنى الثمن بعيدا عن البلد في بلد آخر، خلاص وانا أدخل في مشاكل يفسخ. حينما تأتي بالثمن أعطيك السلعة، إنما الثمن غير مضمون في هذه الحالة. قال في المصنف هناك صورة خامسة، وأن يكون الثمن مؤجلا فيجبر الباع على التسليم، بعني بألف جنيه، 500 نقدا و500 بالأجل، ثم قلت أعطيني السلعة، قال لن أعطيك حتى تأتي بال500 بالأجل. قال يا عم احنا اتفقنا على البيع بالقسط، أجبر على التسليم في هذه الحالة، لأنه وافق على أن يبيع بالإيه؟ بالأجل. فيجبر الباع على التسليم وعلى الانتظار حتى يحل الأجل، لأنه دخل على بصيرة. هذا هو التفصيل. يبقى هذه احتمالات كم؟ خمس في حالة الخلاف بين البائع والمشتري. الاحتمال الأول أن يكون الثمن إيه؟ معينا، واختلف في من يتسلم أولا. الفصل أن ينصب القاضي عدلا، يفصل بين الاثنين، يأخذ السلعة ويسلمها للمشتري ثم يعطي المشتري الايه الثمن. الاحتمال الثاني الا يكون الثمن معينا، عند ذلك يجبر البائع ثم المشتري، يجبر البائع اولا على التسليم ثم من المشتري. يعني انت فقيه في مسجد العزيز، دخلت فوجدت مشكله في احدى المكتبات، ما المشكله؟ قال اريد ان اخذ هذا الكتاب لكنه يقول لابد ان تعطيني الثمن ايه اولا. اقول له عينت الثمن؟ قال لا، انا بعته بعشر يونهات على المشاع، دين في ذمتي حالي. قل اعطيه السلعة، اعطيه الثمن، اجبر البائع ثم اجبر المشتري. قال عينت الثمن، عند ذلك اعين، تعال يا شيخ انت وسط بالاثنين، خذ السلعة خذ الثمن، سلم واستلم، ها، حل النزاع بشكل فقهي. ها، واحد قال لك اريد هذه السلعة لكن ما معي اموال، اموالي هناك في مثل العابدين، ماذا افعل؟ انت الان السلعة اشتريتها؟ قال نعم. قال نحجرك بالتصرف عليها وعلى بقية ممتلكاتك الى ان تأتي بالسعر. انت الان غير حر التصرف في كل هذه السلع الى ان تأتي بثمن المشتري. ان كان السلعة في بلد بعيد خلاص فسخ. هذه احتمالات خمس. قال المصنف والقول الراجح في هذه المسألة أن للبائع حبس المبيع على ثمنه، فيقول نعم أنا بعت عليك لكني لا آمن أن تهرب ولا توفني أو تماطل، فأبقيه عندي محبوسا حتى تسلمني. وهذا القول لا يتأتى العمل إلا به، بمعنى البائع يخش في مشاكل لي واحجر عليه ويهرب ويماطل، ما سلعتي عندي يا عم الشيخ، تجي فلوسها تاخدها ما تجيبش، الله يسهل. هذا كلام الشيخ وهو الذي ينتظم به الحياة، كلام ده كلام يعني كلام فقهي لكنه صعب التطبيق. ما يجيب عد ياخد السلعة ويسلم ويستلم، ها، صورة. والمذهب يقول ينتدب قاضي، القاضي ينتدب عدلا يفصل بين الطرفين، ده صعوبة جدا بمكان. قال فأبقي عندي محبوسا حتى تسلمني، وهذا القول لا تأتى العمل إلا به ولا تستيقن حول الناس إلا به، لأن هذه الصورة ذكرها المؤلف فيها مشقة على الناس، فيها مشقة. فيفترضنا أن المحكمة عندها 100 معاملة تنجز منها كل يوم معاملتين، عليه أن ينتظر كم؟ 50 معاملة يوما، 50 يوما، 50 يوم يستنى لما يجيبوا عدل يفصل بين الاثنين. طب ده كلام وده منطق، ها؟ لكن الشيخ رحمه الله لم يدري ان مصر قد افتى علماؤها بتعيين المرأة ايه قاضية، وانا لله وانا اليه راجعون. وانا اسأل هؤلاء المجرمون ما كيف تقضي القاضي والمرأة في شهرها التاسع ان شاء الله عز وجل، بطنها امتار امامها وباقي ساعات على الوضع، والمحكمة تحكم. المحكمة كيف تحكم؟ كيف تحكم المرأة وهي حائض وهي نفساء وإلى غير ذلك؟ كيف تقضي المرأة وزوجها قد ضربها ضربا مبرحا في الصباح؟ أمور غريبة وعجيبة، ها؟ نعم. ولا تعجب، لا تعجب، فإن الرؤوس جميعا بفضل الله من الصوفية كلهم أصبحوا الآن إيه؟ شيوخ طرق، نسأل الله العافية، إيه؟ شيخ الطريقة الخلواتية وشيخ الطريقة البيومية والدندروية، هذا مقصود لذاته، إيه؟ أن نعتلي هذه المناصب، ما من يجهد على المسبحة ويؤمن بالعلم اللدني والخزعبلات والمكشفات. والحقيقة دي أمور معروفة. عموما الله ولينا سبحانه وتعالى. من مؤهلات الاعتلاء هذه المناصب ان تكون ايه صوفي، فان كنت سلفي الى غير رجعة، لابد ان تكون ايه تاريخك ملفك ينضح بالصوفية، وتاريخك ملفك يمتلئ بسب ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم، يعني عداء سافر. وتاريخك ايضا يحل السجائر والاختلاط والمصافحة، ويؤمن انه لا فرق بين النصراني والمسلم، كلاهما سواء بحق المواطنة الى غير ذلك. فهذا يؤهلك لان تكون شيخا او مفتيا او رئيسا للجامعة ان شاء الله تعالى. اما ان تكون على منهج اهل السنة صاحب لحية، تؤمن بالفروض وتؤمن الواجبات وتتق الله عز وجل، فهذا ليس مجالك، فانصرف مأجورا ان شاء الله تعالى. عموما قال المصنف رحمه الله هذه الاحوال الخمس التي اختلف فيها البائع مع المشتري. والمشتري معسر فللبائع الفسخ، الحالة الاخرى في الخيار. هذه العبارة فيها قلق، والمشتري معسر اذا كان غائبا بعيدا عنهما. يعني المشتري معسر، ظهر ان المشتري معسر، خلاص معسر يعني معه اموال، بالبائع ان يفسخ بعد ان اشترى واعطيني هذه السلعة 500 جنيه مش معي فلوس، انا معسر. يا عم توكل على الله، نسأل الله لك العافية. فالبائع ان يفسخ حتى لو تعقد واتفق على السعر وتبين انه معسر، فالاعسار يفسخ العقد، يفسخ الايه العقد. وحتى اذا ظهر انه ماطل وليس معسرا فللبائع الفسخ، لان بعض المواطنين اسوأ حالا من ايه من الفقراء. يعني ان كان للبائع ان يفسخ اذا كان معسرا، من باب اولى ان يفسخ اذا كان مماطلا. يعني رجل قال اعطيني هذه السلعة بألف، خد 500 باقي 500 يقوم لك ان شاء الله بكرة، وانت عارف بكرة دي عنده ايه، بكرة الا غير رجعة يماطل، قل له لا لن ابيع ان شاء الله. يا عم تبعتوني، استغفر الله، انا لي ان افسخ يا اخي، لي ان افسخ لانني انت مماطل او معسر. فالبائع ان يفسخ في مجلس العقد اذا كان المشتري معسر او ايه ماطلا. قال كذلك ايضا اذا ظهر ان المشتري معسر او مماطل فله الخيار، هذا خيار ثامن. التاسع، ويثبت الخيار للخلف في الصفة. تسعة، يعني صفة الشيء الذي ابيعه. قال وهذا هو الخيار التاسع، والخلف في الصفة غير خلف الشرط السابق الذي قلنا انه يشترط ان يكون كاتبا في الصفة، يعني باعه شيئا موصوفا، مثل ان يقول بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، ثم اختلف في الصفة، بعتك سيارة على انها اوتوماتيك، فاذا بها يدوي مانوال، يعني ها يا عم انت قلت لي هيدروماتيك، هي مانوال الان صفة اختلفنا فيه، لان في هذه الحالة خيار الايه الفسخ. قال صفته، قال البائع بل صفتها كذا، المشتري يقول صفتها كذا، فهنا لا مرجح لأحدهما فيثبت لهم الايه الخيار، خلاص لا صفقة لا تتم. والقول الراجح ما سبق من ان القول قول البائع او يتردان، يعني حتى في الخلاف في الصفة القول قول من البائع او يتردان، يعني يقول البائع ما صفة السلعة، انت اصدق عندنا، انت لك القول، القول قول البائع كما قلنا. اخر مسألة في هذا الباب، قال والتغير ما تقدمت رؤيته. ما معنى التغير ما تقدمت رؤيته؟ اشترى لبنا مني وعقد العقد على صفة معينة في اللبن، ثم جاء في اليوم التالي يتمم العقد، فاذا باللبن تغير، لبن حليب اذا به ايه تحول الى رايب، تغيرت صفة المشتري في يوم بالسلع، ممكن تتغير الصفات. قال فإنه يثبت الخيار للمشتري، وهذا فيما إذا كان البيع يمكن تغيره في مدة إيه وجيزة، للمشتري أن يعود في شرائه إذا تغير أوصاف الإيه الشيء المبيع في هذه المدة الوجيزة. انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى فصل آخر، في الفصل النهائي قبل أن ينتقل إلى باب الصرف الربا والصرف، باب الربا والصرف، وأعتقد هو آخر أبواب هذا المجلد، المجلد الثامن آخر أبوابه باب الربا والصرف. انتقل وتحدث عن مسألتين في هذا الفصل. المسألة الأولى التصرف المبيع، يعني تصرف الشيء الذي اشتريته هل يحق لي أن أتصرف فيه ومتى يحق لي أن أتصرف فيه. الأمر الثاني الضمان، من الذي يضمن، المشتري أم البائع، ومتى يضمن. يعني اشتريت سلعة وتركتها عند البائع ودفعت الثمن وجاءت آفة ضيع كلت، جاء لص سرقه، جاءت آفة من السماء أحرقتها، من الذي يضمن؟ مشكلة لسه نتحدث عليه. يبقى هنا يعالج مسألتين، المسألة الأولى التصرف في المبيع، التصرف في الأمر الإيه؟ المبيع يعني المشترى، متى يحق لي أن أتصرف فيه. ثم أمور عديدة عالجها المصنف في هذا الفصل الصغير، وهي أن يأخذ البائع المشتري إلى محل ثم اشتري سلعة ويتربح منه. الصورة الموجودة الآن الربا المقنع، هذا ربا إيه؟ مقنع. أو لا تنتقل الملكية إلى البائع إلى المشتري، لا تنتقل على الإطلاق، ويبيعها له البائع أو يبيع أبيع المشتري للبائع بسعر أعلى. يعني إيه؟ أقول له خذ السلعة اشتريت بألف تاخدها بـ800 في نفس المجلس، ها خذ وهات، صورة بيع العينة، تصرف على طول. فعموما هذا الفصل عقده مصنف لهذا لهاتين المسألتين. نستأذنكم إن شاء الله تعالى في إجازة لمدة أسبوعين، الأسبوع القادم والأسبوع بعد القادم، ثم نعود إن شاء الله تعالى نواصل مع حضراتكم الشرح في زاد الممتع بإذن الله سبحانه وتعالى. ونعتذر عن التأخير لظروف الطريق والمشقة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله تعالى. ويعني في مشريات قد نزفها في القريب إن شاء الله، لكن نتركها لوقتها بإذن الله تعالى، خاصة بخطبة الجمعة. يعني نسأل الله أن يوفق إن شاء الله عز وجل. ما حكم العمل عند رجل نصراني في النظافة ومن ضمن يوظفه التصاليب الموضوعة على المكتب والمعلقة على الجدران وصورة عيسى وأمه؟ يعني مسلم يشتغل ايه نظاف عند من؟ نصراني، بنظف له الصلبان صورة المسيح ما شاء الله ما شاء الله. يا اخي حتى منظفش الاشياء هذه، هذا العمل فيه إهانة، وانا تحدثت هنا لا يجوز ان يعمل المسلم عند غير المسلم عمل فيه إهانة، لا يجوز البتة، فضلا عن هذه الصورة الشركية التي ايه التي تقوم بتنظيفها. هذا عمل لا يجوز ابدا ان يكون لغير المسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والى لقاء قادم ان شاء الله، لان على سفر الشيخ وائل على سفر. بارك الله فيكم، والى ان نلتقي ان شاء الله.